بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكنا قد توقفنا في المحاضرة الخامسة السابقة عند شرح معنى البيت الأول من البيتين، والآن نستكمل البيت الثاني. وز غمزيت، الواو واو عطف عربية، واو عطف عربية. ازاي اختصار لكلمة از؟ از يعني من، هي ترادف نفس تساوي نفس الكلمة السابقة دي. غمزيت يعني غمزتك او غمزتك، خست شد بمعنى جرح، زرد يعني المضطرب، دلمان يعني قلبي. وين يعني وإين، اليه والنون هنا اختصار لكلمة إين بمعنى هذا أو هذه. وين وإين يعني وهذا حكم قضائيس، وهذا هو حكم القضاء. جراحات يعني القصاص بجراحات، أو الجروح بالجروح. وازغمزيت، وازغمزيت ومن جراء نظرتك، أزرد دلمان يعني جرح قلبي. وين حكم قضائيس يعني وهذا هو حكم القضاء يعني حكم عادل، إذ الجروح بالجروح. ده معنى البيتين بالفارسية. ترجم أبو الفتح البستي معنى هذين البيتين إلى العربية شعرا فقال: رميتك عن حكم القضاء بنظرة، وما لي عن حكم القصاص مناصي، فلما جرحت الخد منكم بمقلتي جرحت فؤادي، والجروح قصاص. سمع ابن المعتز قول أردشير لابنه: يا بني لا تمكن الناس من نفسك، فإن أجرى الناس على السباع أكثرهم لها معاينة. فقال: رأيت حياة المرء ترخص قدره، فإن مات أغلته المنايا الطوائح، كما يخلق الثوب الجديد ابتذاله، كذا تخلق المرأة العيون اللوامح. قال أحد الأكاسرة لحاجبه: لا تحجب عني أحدا إذا أخذت مجلسي، فإن الوالي لا يحجب إلا عن ثلاث: عي يكره أن يطلع عليه، أو بخل فيكره أن يدخل إليه من يسأله، أو ريبة. نظم تلك المعاني محمود الوراق فقال: إذا اعتصم الوالي بإغلاق بابه، ورد ذوي الحاجات دون حجابه، ظننت به إحدى ثلاث، وربما نزعت بظن واقع بصوابه، فقلت: به مس من العي ظاهر، ففي إذنه للناس إظهار ما به، فإن لم يكن عي اللسان فغالب من البخل يحمي ماله عن طلابه، فإن لم يكن هذا ولا ذا فريبة يصر عليها عند إغلاق بابه. فكانت المعاني الفارسية تنظم أو تحتذى. يقول بزرج مهر الحكيم الذي سبق أن أشرنا إليه: إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق فإنها لا تفنى، وإذا أدبرت عنك فأنفق فإنها لا تبقى. يقول الشاعر: فأنفق إذا أنفقت إن كنت موسرا، وأنفق على ما خيلت حين تعسر، فلا الجود يفني المال والجد مقبل، ولا البخل يبقي المال والجد مدبر. وقيل لابن المقفع: لما لا تطلب الأمور العظام؟ فقال: رأيت المعالي مشوبة بالمكاره، فاقتصرت على الخمول ظنا بالعافية. فأخذ العتابي هذا المعنى ونظمه في قوله: دعيني تجئني ميتتي مطمئنة، ولم أتجشم هول تلك الموارد، فإن جسيمات الأمور مشوبة بمستودعات في بطون الأساود. بهذا الشكل نكون قد ألقينا الضوء في الوحدة الثالثة على مدى التأثير والتأثر بين العربية والفارسية. والآن نشرع في اختيار بعض أسئلة من الوحدات الثلاث، يعني من كل وحدة على الأقل هختار سؤال أو سؤالين وأجيب عن هذه الأسئلة، ونشوف كيف يكون نمط الإجابة وكيف تكون صورة السؤال. وهذه الأسئلة التي اخترتها من مذكرة مرافقة تقريبا للكتاب، وفيها كثير من الأسئلة والإجابات، لكنني اختصرت فأخذت عينة بسيطة، سؤال أو سؤالين من كل وحدة من الوحدات، وسأقرأ الآن السؤال لنعرف كيف تكون صورة الأسئلة وكيف تكون أيضا الإجابة عليها. على سبيل المثال، السؤال الأول وهو من الوحدة الأولى يقول: تحدث عن اللغة الفارسية وتطورها. تحدث عن اللغة الفارسية وتطورها، يبقى كأن السؤال اللي قدام مني ياريت وإحنا بنقرأ الأسئلة نقراها بتأني، علشان كل كلمة لها مفهوم ولها إجابة. السؤال هو: تحدث عن اللغة الفارسية وتطورها. وأنا أقرأ السؤال هلاقي إن مطلوب مني أمرين: الأمر الأول الحديث عن اللغة الفارسية، والأمر الثاني هو تطور هذه اللغة. يعني كأن السؤال وأنا بقراه أبقى فاهم يعني إيه المطلوب مني بالضبط. إن عرفت ما هو المطلوب أحسنت الإجابة، وأحسنت الإجابة باختصار. عشان كده ليتنا نسمع

وذكر منها 23 لفظة أرجعها إلى أصولها الفارسية، من بينها أباريق واستبرق وتنور وسندس ومسك وسراج وغيرها. بيد أن هناك من أنكر ورود ألفاظ فارسي، يبقى احنا لما بنتكلم بنقول من الذي أثبت هذا الرأي ومن الذي خالفه أو وقف ضده، وبعد ما بنقول اللي بيثبت واللي بيخالف بنخلص إلى نتيجة في نهاية المطاف، والنتيجة دي ليس معناها أنني لابد أن أقف بالضرورة مع من يتفق أو مع من يختلف. بيد أن هناك من أنكر ورود ألفاظ فارسية في القرآن الكريم، وحجتهم في ذلك قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله تعالى بلسان عربي مبين. ومن المنكرين لوقوع الأسماء الأعجمية في القرآن الكريم الإمام الشافعي، حيث قال يرد على القائلين بوقوعها، قال قائل منهم إن في القرآن عربيا وأعجميا، والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. ذهبت الدكتورة ثريا محمد علي إلى رفض وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم قائلة لا بد أن نشير ونحن نرفض وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم إلى أننا لا نرفض وجود ألفاظ أعجمية في اللغة العربية قديما وحديثا، يعني هي لا ترفض أن تكون الألفاظ الفارسية قد وقعت في اللغة العربية نفسها سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام، لكن اللي هي معترضة عليه أن تكون هذه الألفاظ قد دخلت القرآن الكريم. عشان كده بتكمل كلامها بتقول إلا أننا لا نرفض وجود ألفاظ أعجمية في اللغة العربية قديما وحديثا، لكن المقصود هو ما ورد بالقرآن الكريم فقط، وهو ما نرفض عجمته ونصر على عروبته. أما عبيد القاسم ابن سلام فيرى أن هذه الأحرف يعني هذه الكلمات أصولها أعجمية، إلا أنها سقطت إلى العرب فعربتها بألسنتها، يعني كانت الكلمات دي في الأصل فارسية ثم دخلت العربية استخدمها العرب، فباستخدام العرب لها صارت عربية بالاستعمال، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الألفاظ بكلام العرب على التعريب، فهذه الأسماء التي ذكرناها كلها عجمية الأصول عربية الألفاظ، من قال إنها عجمية فقد صدق، ومن قال إنها عربية فقد صدق. السؤال الثالث اللي تم اختياره أيضا من الوحدة الأولى، طريقة عرض السؤال بيقول صرف المصدر شديدا في زمني الماضي المطلق والمضارع الالتزام. هذا السؤال ينقسم إلى جزئين، جاب لنا مصدر، والمصدر ده طلب إن أنا مرة أصرفه في الماضي المطلق ومرة أصرفه في المضارع الالتزامي. ما هو هذا المصدر؟ المصدر هو شنيدا. ما هي مادة هذا المصدر الأصلية؟ وليتنا يعني نكتبها في الجدول اللي أنا اتفقت معاكم عليه، لأن أنا اتفقت إن هيبقى جدول من ثلاث خانات. الخانة الأولانية مكتوب فيها المصدر أهو، ده المصدر، والخانة الثانية المادة الأصلية، والخانة التالتة أو الأخيرة هيبقى مكتوب فيها معناه. معنى هذا المصدر، معناه بالعربي إيه؟ المصدر والمادة الأصلية الاثنين بيبقى معناهم واحد، يعني ما فيش فيه حاجة اسمها معنى للمصدر ومعنى للمادة الأصلية. شنيدا شنو معناه؟ أن يسمع، أن يسمع. طيب هذا المصدر يحتم علي ان انا اسأل نفسي مما يتكون الماضي المطلق. احنا هنبدأ حديثنا لانه طالب مني ان انا اصرف في زمنين. الزمن الاول هو الماضي المطلق، اهو بنقول الماضي المطلق. الماضي المطلق عشان أصرف فيه المصدر شنيدا، بادئ ذي بدء لابد أن أقوم بحذف نون المصدرية من المصدر، حذف نون المصدرية. طالما بقيت النون يبقى المصدر ما زال على حاله، يبقى عندنا المصدر المرخم. المصدر المرخم يعني ايه؟ يعني المصدر المحذوف النون، هو ده الركن الاول من الاركان. نمرة اتنين، ضمائر الفاعلية المتصلة، ضمائر الفاعلية المتصلة. وطبعا لا يفوتنا من البداية ان احنا بنكتب الضمائر الستة علشان بيساعدونا في المعرفة، اللي هي ضمائر المنفصلة. ادي اول واحد من، والتاني تو، والتالت او. احنا كده خدنا التلاتة المفرد، وبعدين باجي عند الجمع بقول ما وشما وإيشان، اللي هم التلاتة الايه؟ التلاتة الجمع. المصدر زي ما اتفقنا هو شنيدا، وانا حذفت منه النون، يبقى فاضل قدام مني شنيد، اهي شنيد. ادي شنيد من، وبعدين شنيد، ولازم تاخد ضمير الفاعلية المتصل، وضمير الفاعلية المتصل مع من هي الميم، كأن من شنيدام معناها انا سمعت. طب معتو هنقول أدشنيد، وعارفين إن تو بتاخد الياء، تو شنيدي، وتي شنيدي معناها أنت سمعت، هي أنت سمعت أو أنت سمعتي، لأن ما فيش فرق بين المذكر والمؤنث في الضمائر الفارسية. أو ما بتاخدش حاجة، فعشان كده بنقول أو شنيد أهي شنيد، وهنا أدي ما فيش حاجة أهي، تبقى معناها هو سمع أو هي سمعت. ما هتاخد ياء وميم أهو شني ديم، ياء وميم يعني نحن سمعنا. شما بتاخد ياء ودال، عشان كده بنقول شما شني ديد. يعني أنتم سمعتم أو أنتن سمعتن. إيشان شني دند، بتاخد نون ودال، ويبقى معناها هم سمعوا أو هن سمع. ده بالنسبة للماضي المطلق. وهنلاحظ هنا إن احنا جبنا الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة. في قاعدة، القاعدة دي موجودة أيضا في اللغة العربية، يعني مش خاصة باللغة الفارسية، إن الضمائر المنفصلة من الممكن الاستغناء عنها، من الممكن الاستغناء عنها. بدل ما أقول أنا سمعت، بقدر أقول سمعت وبشيل كلمة أنا. لكن الضمائر المتصلة اللي هي في النهاية، اللي هي بتسوي التاء والحاجات دي، لا يمكن الاستغناء عنها. طيب أنا لما جمعت بين الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة، يبقى كان السبب هو الحرص على زيادة التأكيد. لما بيجي الضمير المنفصل مع الضمير المتصل، بيبقى ده فيه نوع من التأكيد. السؤال اللي احنا سألناه كان بيقول ايه مرة تانية؟ بيقول صرف المصدر شنيدا في زمني، يعني في زمنين اتنين، الماضي المطلق، واحنا عملنا الماضي المطلق خلاص، يبقى ما زال الجزء الثاني والمضارع الالتزامي. المضارع الالتزامي، واحنا اتفقنا ان المضارع لا يأتي من المصدر، انما هو يأتي من المادة الاصلية للمصدر مع زيادة دال مع المفرد الغائب اللي هو ما بياخدش حاجة. كأننا دلوقتي بوسعي أن أقول آدي الزمن الثاني اللي هو المضارع الالتزامي، يتكون من المادة الأصلية للمصدر زائد ضمائر الفاعلية المتصلة بزيادة حرف الدال مع المفرد الغائب. طيب دي القاعدة، والمصدر اللي احنا قلناه هو شنيدان، والمادة شنو اهي. كأن انا هنا لن التفت الى المصدر، ما يهمنيش، لن انظر الى المصدر وانا بتكلم عن المضارع، انما انا هلتفت الى المادة الاصلية للمصدر، وهي قدام مني الضمائر هومان وتو وأو، هذه الثلاثة المفرد، ودما وشما وإيشان، دول الثلاثة الإيه الجامع، هذه الضمائر المنفصلة اللي أنا هشتغل معاه المادة الأصلية للمصدر، أدي المادة الأصلية للمصدر، أدي شين نون واو، وبعدين حدها الضمير المتصل اللي هي الميم نفسها. هنا أرجو أنكم تسمعوا معايا، هي كانت شينو، شينو في الأول، لما اتحطت الميم الواو ساكنة والميم ساكنة الواو اتفتحت، فبدل ما نقول شيناوام شيناوام، الواو احنا اتفقنا في قاعدة الواو لما خدنا الأبجدية انها اذا كانت متحركة متحركة بتنطق مثل حرف الفي في اللغة الانجليزية، كأن انا بقول من شينافام شينافام، بدل شيناوام بقت شينافام اللي هي معناها انا اسمع. في الماضي هناك احنا كنا بنقول انا سمعت، اهي هنا في الماضي قلنا انا سمعت شنيدم، لكن شنفم انا اسمع، تو شنفي، الواو بتاخد ياء كالعادة، هي انت تسمع او انت تسمع، او هي على غير العادة نلتقي هنا بحرف الدال فنقول او شينافاد. عشان كده احنا لما كتبنا ضمائر الفعلية المتصلة حرصنا على ان نقول بزيادة حرف الدال مع المفرد الغائب، وبقول الكلام ده فوق عشان منساش انا نفسي، كي اذكر نفسي بان او هنا لازم تاخد الدال. ما شينافيم، شما شنفيد، وإيشان شنفاند. مرة أخيرة أنا بقول لو جالي في الامتحان حاجة بتتصل بنوع من أنواع الماضي، وإحنا عارفين أنواع الماضي كلها خمسة، ماضي مطلق، ماضي مستمر، ماضي قريب، ماضي بعيد، ماضي شكي، كلهم بيتكونوا من المصدر نفسه، من المصدر المرخم. لو جالي حاجة من المضارع، والمضارع هو عبارة عن نوعين، مضارع التزامي ومضارع استمراري، الاثنين بيجوا من المادة الأصلية للمصدر. عشان كده أرجو وإحنا بنذاكر أن نتنبه كل مصدر يمر علينا نبقى عارفين حريصين على معرفة مادته الأصلية. ليه؟ الممكن جدا يجي زي هذا السؤال، السؤال اللي بيقول اتكلم عنه مرة في الماضي ومرة في المضارع، وده علشان يعني اختبر ذكائك واعرف اذا كنت انت ما زلت فاكر ان الماضي بيجي من المصدر المرخم وإن المضارع بيجي من المادة الأصلية للمصدر، هيبقى فيه نوع من الاختلاف بين الاثنين، نوع من الاختلاف، أنت هنا بتتعامل مع المصدر نفسه وهنا أنت بتتعامل مع المادة الأصلية للمصدر. يبقى إحنا شفنا بنيجي على أسئلة من الوحدة الثانية. اللي هي بتتكلم عن الألفاظ والتعريب والكلام اللي هو بيدخل بهذا الشكل. كيف تكون الأسئلة أيضا فيها؟ السؤال بيقول: ذكر الأعشى في ديوانه أسماء بعض آلات الطرب التي تم تعريبها. الأعشى ذكر بعض آلات الطرب اللي هي يعني تم تعريبها بعد ما كانت الكلمة كلمة فارسية، الكلمة يا بتتقال كما هي في الفارسية يا إما إن احنا أدخلنا عليها بعض التعديلات. عشان كده بيقول تحدث بإيجاز عن هذا الموضوع. هنا مش من السهل عليك إنك أنت تتكلم إلا إذا كنت على الأقل ملم ببعض أبيات من الشعر اللي هي تساعدك على معرفة هذه الآلات. حتى لو ما كنتش حافظ البيت بأكمله يبقى أنت فاكر الآلة نفسها التي تحدث عنها. يعني على سبيل المثال هو تحدث عن آلة من هذه الآلات اللي هي تعتبر اسمها البربط، أهي البربط. أدي كلمة البربط، هي وردت في شعره. والله إن كنت تحفظ البيت بيت الشعر الذي وردت به خير وبركة. ما أنت حافظ البيت أو يعني سهى عليك إنك أنت تقول هذا البيت يبقى أنت فاكر الآلة التي وردت في هذا البيت اللي هي البربط. طبعا البيت بيقول ايه: وبربطنا معمل دائم فقد كاد يغلب اسكارها. لكن انا بيهمني انك انت بتحلل لي هذه الكلمة، يعني الكلمة دي اصلا كلمة عربية ولا كلمة فارسية، ان هي مركبة من كلمتين اتنين. كلمة طبعا الال دي ذات التعريف العربية، لكن بر معناها صدر، وبعدين كلمة بط كلمة عربية، صدر البطة لان الالة نفسها شبيهة بصدر البطة نفسها. الالة التانية هي الصنج، الأبيات مذكورة نفس الأبيات أيضا: ومستجيب تخال الصنج يسمعه إذا ترجع فيه القينة الفضل. وبعدين بيت تاني آخر: ترى الصنج يبكي له شجوه مخافة أن سوف يدعى بها. وبيت تالت يعني: وإذا المسمع أفنى صوته عزف الصنج فنادى صوت ون. ده كل الأبيات اللي هي وردت فيها في ديوان الأعشى ورد فيها كلمة الصنج. الصنج بيقول إنها آلة موسيقية فارسية أصلها إيه في الفارسية؟ تشانج. تشانج نظرا لان احنا ما عندناش في اللغة العربية الجيم اللي هي تحتها ثلاث نقطات، فاحنا استعضنا عن هذه الجيم بالصاد وقلنا الصا بدل التشاء، والجيم ديت هي عبارة عن الجاف الفارسية، لان احنا اتفقنا ان الجاف الفارسية هي اسمها جاف، ده الاسم بتاعها. لكن هي صورتها ازاي؟ كاف عربية، وشرط ان ضروري ان يتحط عليها الشرطتين الاتنين دول، بدون الشرطتين الاتنين دول ما تبقاش اسمها قاف، والقاف بتنطق مثل الجيم المصرية غير المعطشة، غير المعطشة، عشان كده بنقول عليها الصاني. يبقى احنا شفنا مرة الآلة الأولى اللي هي البربط، الآلة الثانية اللي هي السنج، الآلة الثالثة اللي هي الطنبور، وطنابير حسان صوتها عند صنج كلما مس أو مس أرن. وبيعرفنا أن الطنبور ده هو أصله دمبة، هي دمبة باري، دمبة بمعنى الإلية، إلية، وبري اللي هو الحمل، الحمل. فكأن الطنبور في الصورة بتاعته، في منظره، في شكله يشبه إلية الحمل، يعني هو هنا صوره على التشبيه. كلمة دمب بري، والكلمة نفسها دي في الفارسية عندما عربناها لم نقل دمبيبري، إنما قلنا الطنبور، الطنبور. فيه من الآلات الون، زي ما بيقول ومسخ سنين وون وبربط يجاوبه صنج إذا ما ترنم، وإذا المسمع أفنى صوته عزف الصنج فنادى صوت ون. الون آلة فارسية يعزف عليها بالأصابع، والمستق اللي هو عبارة في الأبيات اللي قالها ومستق سنين وون وبربط يجاوبه صنج إذا ما ترنم. فبيقول المستخ الصيني هو آلة من آلات الموسيقى مأخوذة من كلمة مشت، مشت، والتاء كأنها مكسورة لأن الهاء اللي بعدها هاء صامتة، ومشت معناها الذي يؤخذ باليد. بنشوف سؤال من الأسئلة اللي وردت في الوحدة الثالثة علشان نختتم بالمحاضرات بتاعتنا، يعني هذا الفصل بإذن الله. لما بيقول تصادفنا بعض الحكم والأمثال الفارسية التي نقلت مضامينها إلى العربية، ياريت لما يجي لنا سؤال نتأمله بدقة علشان هذا التأمل هنعرف منه إحنا مطلوب مننا إيه بالضبط. تصادفنا بعض الحكم والأمثال الفارسية، والأمثال ديت إيه؟ نقلت مضامينها إلى العربية، اذكر بعض الشواهد التي تؤيد هذا الرأي. احنا فات علينا المثل اللي بيقول فيه ومن يذق لسعة الأفعى وإن سلمت منها حشاشته يفزع من الرسن، واتفقنا ان هذا الكلام جاي من المثل الفارسي اللي بيقول مار جزيده أزريس مان سياه وسفيد ميتر سد، يعني الذي يعضه الثعبان أو الذي تلدغه الحية يخاف من الحبل الأسود والأبيض. أيضا شفنا أثارت الفرس في أخبارها مثلا وللأعاجم في أيامها مثل، قالوا إذا جمل حانت منيته يطوف بالبئر حتى يهلك الجمل. وده أثناء حديث الحديث عن المثل الذي يقول إذا حان أجل البعير حام حول البير. الأمثلة اللي وردت في شعر أبي نواس كقول كسرى فيما تمثله من فرص اللص ضجة السوق. وقلنا إن هذا المثل أصله الفارسي دزد بازار شفته ميخاهد، يعني اللص يتمنى سوقا مزدحمة. واضح ان الاسئلة ان شاء الله بتكون اسئلة في نفس المستوى بتاع الكلام اللي احنا قلناه، ويعني ارجو ان الواحد فينا قبل ان يجيب يقرأ السؤال ويفهمه جيدا، لان فهم السؤال يعني عليه اكثر من نصف الدرجة عندما يكتب الإنسان. فإن كتب وكتب كتابة يعني مقتنعا بها إن شاء الله يعني تؤدي به إلى النجاح، والنجاح المتفوق. ويعني كل أمنياتي لكم بالتوفيق والسعادة، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.